القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع كاف وودال، يقول في رسالته: مات والده وهم إخوة وأخوات. يقول السائل: وأنا الأخ الأكبر، وأخي الأصغر مولود منذ عدة سنوات، فهل قبل توزيع التركة نحجز له تكاليف الزواج أم لا؟ نرجو التوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن من رحمة الشريعة أن بينت حقوق الورثة بعد موت مورثهم وما مقدار ما يأخذه كل وارث. من ذلك قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآية. وسوت الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة بين أحد الورثة، إذ لا فرق في نصيب كل وارث بينما إذا كان صغيرا أو كبيرا. فإذا مات المورث عن عهد من الأولاد، مثلا أحدهم 50 عاما والآخر 20 عاما وبعضهم عنده عام واحد، فإنهم يأخذون نصيبهم بالسوية، إذ الصغير هو وارث يأخذ حقه كاملا كالكبير. وكذلك الأمر بالنسبة للوارثات، فإذا مات شخص وله إخوة وأخوات وإحدى الأخوات صغيرة عندها عام واحد مثلا أو أقل، فإنها تأخذ نصيبها كاملا كالأخت الكبيرة. وفي واقعة السؤال، الابن الأكبر يسأل عن وضع أخيه الصغير، هل قبل توزيع التركة يحجزون له مبلغا من المال لزواجه بعد بلوغه سن الزواج إن شاء الله أم لا؟ والإجابة على ذلك أن الأمر راجع إليهم، إلى الإخوة، إلى الورثة، باقي الورثة، فإنها أريحية طيبة أن يكون التعاطف والتراحم بين الإخوة والأخوات، وأن يكون الأخ الأكبر داعيا إلى هذه الروح الطيبة، إذ صار أخوهم الصغير يتيما بعد أن مات الوالد، وأصبحت رعايته وكفالته واجبة عليهم، وعليهم القيام بواجب الرعاية في نواحي المالية وغيرها. وحق قول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. معنى ذلك أن الإخوة إذا أرادوا أن يتنازلوا من حقهم لأخيهم الأصغر فهذا لا بأس به، إذ هو تنازل عن طيب نفس من ملكهم، يحجز له كما جاء في يعني السؤال تكاليف الزواج، لا بأس. وإذا يعني رضي البعض ولم يرضى البعض فهذا من حقه أيضا، كما هو الحال في الوصية في مدار عن الثلث، ربما يرضى البعض وربما لم يوافق البعض، فهذا يعني تنازل من خالص حقهم لا بأس به. ونشكر يعني هذه الروح الطيبة بين الإخوة، وعليهم رعاية يعني أخيهم الصغير، فأصبحوا لأنه يتيم والواجب شرعا ولهم الجزاء الكبير عند الله. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة لام نون، تقول في رسالتها: ما أفضل الوسائل الشرعية التي تقي المسلم من الحسد أو السحر وشر ذلك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أفضل الوسائل الشرعية التي تحمي المسلم من الحسد